والجلبي كارم محمود، الكلمات عبد الفتاح مصطفى، والنغمات أحمد صدقي. يا روي الجف الصحار، يا روي الجوم ممشور، يا روي العيون الصار، لا تخطي زحام السوق، لا تذوقي على الخلخال، يا روي يا بنت الخال، والقلبي يا والقلبي يا والقلبي، والقلبي يا والقلبي، والقلبي يا والقلبي، والقلبي يا يا رويا أنا غيران، يا رويا وما بلوم، يا رويا أنا غيران، يا رويا وما بلوم، يا رويا العيون غزلان، دراجة قلوب البوم، داريها وضم الشال، يا رويا يا بنت الخال، والقلب يا والقلب يا والقلب، والقلب يا والقلب، العاشق ملوش اصحاب، يا روي الهوى غدار، والعاشق ملوش اصحاب، لا تخطي بطاق الجار، يا روي بغير حجاب، تحميكي سيوف ورجال، يا روي يا بنت الحال، والقلب يا والقلب يا والقلب، والقلب يا والقلب، والقلب يا والقلب، والقلبي يا والقلبي، والقلبي هواه جدال، والقلبي يا بنت الخال، والقلبي